تلقيكم بالإخلاص النية لله في جميع الطلب والعمل. كان الإخلاص هو أساس النية وهو أساس العمل وهو أساس الاجتهاد وأساس كل خير. الإخلاص الأعمال وأن يكون الهدف تقوى الله جل وعلا ومعرفة ما يرضيه ومعرفة ما أوجب وما حرم حتى يصير المؤمن على بصيرة بما بينه وبين ربه جل وعلا وحتى تكون الأهداف صالحة فهي تقوى الله جل وعلا يأتي العبد وما إلى الله في أداء الفرائض وترك المناهي في شرع الخيرات في ترك المكروهات في الأساس والإخلاص لله ثم العناية في موافقة الشريعة تصير عنها لن يرفض على إخلاص وعلى موافقة الشريعة كما قال جل وعلا الذي يكون في أحسن عمل قال العلماء في أحسن عمل معنى أخلصه وأخذه كما قال يعني أوفقه للإخلاص وأوفقه لطلب الشريعة والمؤمن هكذا في أعماله كلها يتحرى الإخلاص في عمله ويتحرى موافقة الشريعة فبذلك يكون عمله صالحا ومقبولا إن شاء الله ثم أمر الآخر وهو الاجتهاد بالزهد في طلب العلم وعدم الاكتساب بالرسوم والنهدة الذي يبذل الإنسان يفعل طلب العلم في المطالعة في المذاكرة في السؤال عما أشكل مع الزملاء مع الأساتذة لأن العلم إن لم تعطه كل ما عندك لا حصل فيه لابد أن يبذل وسعه لعله يدرك بعض المطلوب هذا العلم الحقيقي المواصل على أدلة يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى أن تبذل وسعه حتى لا تعطه الإنسان مع القصد الصالح في ذلك ومع الإخلاص في ذلك ومع تحرر ما أذن الله وترك ما حرم الله عن غير المعاصي من أسباب ذهاب العلم والحرمان من فائدته ومثل ما يعني ولا حول ولا قوة إلا بالله نسأل عن مالك رحمه الله لما جلس بين يديه الثاني رحمه الله قال إني أرى أن الله قد أطلع عليك من نوره فأحسر أن تطلع هذا النور بما عفى الله عز وجل هذا من لح مالك رحمه الله لما الشافعي لما جلس بين يديه طلب العلم من أول الأبيات المعروفة للبصيع قال اخلع حسن والبصيع رحمه الله كتبت إلى طول الشافع رحمه الله كتبت إلى وطيعته أحيانه قال شدني لا تصل معاصي وقال لم جاءنا العلم نور من الله لا يتهى عاصي هذا أمر معلوم إن المعاصي ليس للحرمان حمى للعلم حمى للتوفيق فينبغي المؤمن أن يكون حريص على وجود عما حرم الله ويكون حريصا على أداء ما أذن الله ويجب حدود الله ويكون أيضا حريصا على التعاون مع إخوانه والتواصي بالحق في جميع الأحوال لأن الإخوان شيء واحد هذه التواصى بالحق وتواصى بالصبر وتعاون النبي بالتقوى أين ما كان هذه أمور عامة يجب على طالب العلم أن يعتني بها وأن يكون على باله أين ما كان لعله ينجح ويوفق في أعماله ويكون بعد ذلك من الدعاة إلى الله الموفقين الصادقين المخلصين حتى يهدي الله على يده من شاء سبحانه وتعالى ولا يهدي الله بالعتاب إلى واحد آخر ولا غير الله جل وعلا وياهم موفقين هداة المهتدين صالحين مصلحين فإن وياهم من نزلات الشيطان نعم جزاك الله أخوان شكرا لأمكان الصلاة هذا شيء ما يأتي محمد فإن مهم بعد أخوان الشيخ من أقسام الكلية الثلاثة نعم منهم من منتسب السنة وعلومها نعم منهم من منتسب القرآن وعلومه نعم وكذلك من عقيدة ومذاهب المعاصي لا يخفي من ذلك ولديهم الله مستغفر جميعا نعم بعض الأسئلة في تخصصاتهم يقول لهم اسمعوا منكم جاهزة تفضل الشيخ نعم لا نبدأ الإخوان تفضل من جميع نعم لا لا مو كل هذا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يستغفر الاستخارة أول فيها الصلاة ثم الدعاء ثم التشاور ثم الاستشارة يعني يصلي ويدعو ويستشير بعد ذلك فإن شرح صدره لشيء ما واضح فإن هل له أن يعلق على شيء معين كأن يقول يعني استخار الله سبحانه وتعالى فقال إن مثلا يعني حصل كذا فأعرف أن الله يعني أراد بكذا يعني أحيانا يعلق الإنسان يعني على أمر معين فإن حصل له قال إن الله رضي عنه وإن لم يحصل قال لما لم يريد أو أنه يدع الأمر لنفسه ويكون والله لا محمد الله أعلم يعني الاستخارة ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسأله إلى آخره إن كان وأن الأمر خير في دينه وإن العلم والمعاش والآخر والثاني فإنه يستغل به مبارك فيه وإن كان وأن هذا الآخر فلا يفعل على هذا كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم إلا يستفيد لا من الاستخارة واستشار أهل الخير يستفيد بعد الاستخارة أهل الفضل وأهل النوح وأهل المحلة والخير وقوم أهل العسل وأهل الذهب يعني يستفيد من يظن أنهم من الخير ويظن أنه أو يعتقد فيهم أنهم من الخير ومن يحب له الخير حتى ولهم خبرة بهذا السن الذي به زوجة يستفيد من يخبرها ويخبر أهلها مثل معاملة إنسان في التجارة يستفيد من له خبرة به وبإعلانه مثل السفر إلى بلد يستفيد من يعرف البلد وقد السفر لها مناسب وأمه مناسب وما أشبه ذلك يستفيد من له صلة بالسن الذي يتعلق به السلام عليكم أحلام البيت يا شيخ المقيدة والعلمية طيبا إذا كان يعني البيت مصدر لها لأن البيت يستعمل في أشياء يعني مضرة وأحلام فإذا رأى بشخص لن يستبدلها بأحلام مقيدة أحلام علمية هذه رأيك ما لك يا مالا ما لك يا مالا يعني الوقت الآن أفلها الله والأفلام هذه الآن هذا في الناس وإذا تيسر أحلام إسلامية توجه إلى الخير وتعينها الخير فشراها لا بأس لها من كان فيها صور لكن بعد الضر لها لك مثل ما يتنزل أن كتاب في صورة أو مجلة فيها صورة لأنه فيها علم مثل ما كان يدخل في التلفاز يتكلم يدعو إلى الله يبث العلم ويحفظ العلم مثل ما الأسئلة من صراحة الضر لها هو من بعد مكافحة الشر بعض الإخوان وأنا منهم قد يتوقع أن يدخل في التلفاز وينشرح للتصوير لكن بعض الإخوان من أهل العلم يثق في هذا وإن شاء الله مأذورون وقالوا ما ندع هذه الآلة لأهل الشر أو لجهلة نشارك فيها وإن كان فيها شيء من التصوير لكن من باب الكتاب الأذان السياسيين توفيق كبرهم من باب تحسين هذا مصلحتهم وعلى مصالح وإن فاتت الدنيا منهم فاشترى الأفلام الطيبة المفيدة المالعة لاجتهاد الناس مثل ما نوصل الآن الحكومة نقول عليك بالأفلام الصالحة ونقل في الأفلام الغربية ومن هذا جزاك الله خيرا صلاة الفرد خلف الصف الخراج فيها الصحيح فيها أنها لا تصح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة الفرد خلف الصف ثبت عن صلاة الحج عليه شيء لا وغيره ثبت عن أنه أمر وابس لما صلى وحده خلف الصف يعيد الصلاة وأما صلاة المرأة وحدها فالمرأة من المصالحة في مولد الأهل الجاد فلي وحدها لا لأن الرجل لها مطار ويستطيع أن يجد فرصة إذا بغال إلى الجهد أم الله لا يحيي لو وجدت فرصة ما لها تدخل فرصة ليس لها ذلك هوت الجماعة نعم هوت فضيلة الجماعة هوت فضيلة الجماعة والغالب يعني حسب ما نعلم الغالب أن المؤمن إذا اجتهد يجد فوزه يجد فوزه الصح أو مع الإمام اليمينة لكن تغلبه العجلة يصف وحده ما يتبع الصف ويعتني بالصفوف حتى يجد فوزه فإذا عرف الفرد للصح ولو صلى وحده فسهل فالحفة الشرع والله أعلم أنه رأى أن أمر الإعادة ومن علم الصلاة وحده من أسباب عناية سد الخلل تحريه إثبات الصفوف عدم التساهل بأن يصلي وحده سدا قام قياسه على المرأة قياس بعيد ذكره في تقييد بعض المؤلفات وذكر بعض العلم انه يجوز عند الحاجة صلي وحدها لكن فيما يظهر لي من الدليل هو مثل الضحية يعيد صلاة ولو كان داعي لأن النبي قال لا صلاة لما خلص فتعمد ومر اللي صلى وحده يعيد الصلاة ولا قال أنت ما بلغ النهي ولا بلغ النهي سد الإمداد حتى ينتهي الناس يعني أوكي أنت هنا هذا الآن. الأخبار هنا تنافس اثنان على إمامة المسجد. ثم تقدم الوزارة أرسلت يعني الجهة المختصة أرسلت يعني الإمام خلاف عن ليس الجماعة رغبان فيه. هل يعني خلاه وراء كيف تكون؟ تقول كان في بعض المعاصي مثلا حق اللحية وما إلى ذلك. هل مسجد الإمام مسجد الإمام لا يحل العقد. زيد الآن نهج نصد الإمام لا يحل العقل هل يصد الإمام موضع في هذا الشيء سواء كان وزير الأوقاف أو مدير الأوقاف أو شخص آخر معين من هذه الأمر نم خولي يعني أي عين من لا يصلح ليه أهل المسجد يقوموا في هذا يقوموا منه أو يغير هذا يغير أن يتقع عقل نم وفي هذا المسجد لا يصلح إلا الله يبقى الله بطريقة صالحة بطرق الصالحة بالعدد هم حتى يعين لأنه أهل لذلك وصلاتهم غير صحيحة قال العمر جماعة من الصحابة وصلاتهم هذا الحجاج العجاج من أظلم الناس من أفتق الناس صلفه الولد من أظلمه معهم حالة كل خلافة كثيرة من الأمر والنبي عيسى قال يصلون لكم من الأصحاب فلكم ولهم وإن شاءوا فلكم عليهم لقل عيدي هناك خوف من الحجاج يعني لو انت ما خلى ورا الحجاج مكان او من المسؤولي لا خلى من الامر وما خلى ورا انا الحكم لكن عزيمة امر الحجاج يقتدر من الامر يتعلم منه يستفيد منه لا من على اخلاق من الامر لكن ما تنتشر فيها وفقية الوهد كله من الاكتم وان ينتشر فيها انت كمان على الله فتقول خوفا لكن الامر حضر فيها لا يلعى كله وهل تريد إقامة الجماعة في مسجد واحد يعني جماعتين في مسجد واحد على فرد واحد؟ لا ما كهم الفترة الأولى خلوا جماعة كثيرة ولا يولوا الجماعة هل هو الصواب؟ هل هو عما بالصلاة هي؟ هو كل فرادة؟ ليس بصحيح الصواب هو كل جماعة لا أمري الأمر الأول أمم العدلة فيه هو جماعة والأمر الثاني لا ورد من الحديث الرجل دخل فصلى الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصدق على هذا يصلي معه ثم فدعا الى جماعه عليه الصلاه والسلام واحد يقول ما يصلي معه ولو قام معه اكثر من واحد صلاه الجماعه افضل ثم فلا من النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاه الجماعه دعوه الى الجماعه ثم انس لما فاتت الجماعه صلى واصحابه جماعه في المسجد كما في البخاري ثم لو ادركت التشهد الاخير هل يواصل مع الامام ام ينتظر رايه ويشوف للجماعة هذا محل الأمر لكن الأقرب أنه يواصل يواصل معهم لأن رفض عليه قال ما أدركت فصلي وما فاتكم فأتني ولم يحدث شيئا وبين أن قال ما كثر من ذاك ما أدركك من الصلاة فأدرك الصلاة هذا يدعى له هدة الجماعة أدركها لكن إذا جاء والإمام جالس أو ساجد فالسنة يصلي معه لأن النبي عليه الصلاة قال لا تتصاهم تسأل وكيفهم عليك يسكن الله فما أدركت فصلي وما فاتكم فأتني ولم يقل إلا إذا أدركتم ولا أدركتم أما ما حكم المسلمين الذين يجلسون أصحاب رضي الله عنهم لا أدري لا أدري إذا أنت عسكر ولا أدري لا أدري المسلمين يقلدنا أصحابه ويقلدنا أبا سفيان في الجاهلية حتى وبعض من الجهلاء يفرق لسانه في أبا سفيان لسبه أين السؤال؟ الذي يمثلون يعني في التلفزيون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرب يمثلون أبا سفيان في الجاهلية حتى في أداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض من الجهلاء يعني لما يشوفوا أنه يعني يبغض الرسول يطلقوا أليه في سبه أبا سفيان أولا التنبيل لا يصلح ولا يجوز لأن كذب لا يجوز للمسلمين يتمثل أهل فلان أو فلان فإذا كان التنبيل من مسلم يتمثل لكافر صار أمر أقبح وأشد صار خطر أعظم يمثل نفسه أبا جهل أو رسول بن ربيعة أو يمثل نفسه فرعون أو يمثل نفسه النمرود أو أشياء من الكفر هذا لا يجوز حتى ولو كان التمثيل عن مسلم كيف عن كامل وقد صدر من هيئات كبار العلماء في دارة سبقت من التأثير الرابطة أيضا في دارة سبقت بإجماعهم تحريم تمثيل الصحابة كلهم، ولا يجوز لأحد يمثلهم لا في التلفاز ولا في غيرهم ولا في الصحافة ولا في غيرها، بل يجب الامتناع عن ذلك لأن تمثيلهم تعريف بسبهم وتعريف لاحتقارهم وتنقصهم. ثم هو كذب أنا أبو سفيان أو أنا فلان أو أنا أبو فلان، ليس هو أبا سفيان وليس هو فلان ولا فلان. الحاصل أن التمثيل لا يجوز، وسب الصحابة ونحو ذلك هذا من المنكرات العظيمة، أو يسب يفضل الصحابة، أما سبهم كلهم كفر ورد عن الإسلام، لأن أن سبهم تنقص لهم ورمي لهم بما يفقد الثقة بهم يجعلهم يعني غير أهل لحمل الرسالة. أول الرسل أشد، ثم الصحابة، ثم يليه الناس طبقات، تمثيل الرسل هو أشد تمثيل المرعن، ثم يلي تمثيل الصحابة، ثم تمثيل التابعين وأتباعهم من العلماء، ثم تمثيل بقية الناس. ثم هو الغالب يعني حسب ما بلغنا حسب ما سمعنا هو الغالب أنه يدخله من النقص والخلل شيء كثير، وقد يمثل الصحابي أو غير الصحابي له حريق من تجي بالسيرة، وقد ينقل عنه في تمثيل الله في أفعاله في ما ليس بصحيح، لكن جنى على هذا الشخص جنى عليه ونسب إليه ما هو براء منه، وقد يزيد ينسب إليه أشياء ليس من فعله وليس من أخلاقه، يكون من باب الغلو أو من باب الكذب. مثل محدث عن فلان فلا سواء، قد يزيد الحديث قد ينقص، لكن التمثيل أكل لأنه كذب. نعم تستطيع البقرة هل يوجد على مشروعية عمل بعض الناس إذا مثل يجب في الجديد مثل يجب واحد يقرأ البقرة يجوز في هذا؟ والله ما أعلم شيء، قرأ هو أو قرأ جميع ما أعلم في شيء، لأن قراءة القرآن يجوز الأسباب خلافا للشياطين والأسباب إظهار الخير عليها يستمع أهلها الزايدة يستمع بعد أشياء أكثر وأكثر. لكن بس يجد علينا إذا كان بأسرة كان يقاول في الإجماع هذا لا يجوز أن يأخذ تعالى تلاوة القرآن حتى بعضهم الإجماع على ذلك، أما إذا قالوا له قرأ من دون معاقدة على غيره ما يحدث لو أعطوه السير مكافأة ما يجوز إنه معاقدة ولا شيء لا مقاطعة. شيخ لعلك تمثل الكذب لعلك تمثل الكذب تحسين التمثيل نعم الكذب أخير لعلك تحسين التمثيل نعم كذب كذب وأعرض ومثل الاستهزاء أعرض الاستهزاء والسخرية أو الجهالة واحتقارة يعني أعرض الأشياء قد لا من الأسباب لو مثلا لأن الشيخ الذي صلى الله عليه وسلم إن لعبتهم وعاداتهم غير عادات الله في اليوم وقد يحتقرونها ويحتقرون أهلها. أقول لك موبا إليكم معلوم إذا كم هم أوهام مستأكل أدخل أوهاما إذا كان شيء صحيح يعني عند اجتهاد بأن فلان اشترى من فلان كذا أو باع فلان كذا أو قرأ الله كذا أو قتل فلان أو نحو ذلك يخشى أنه يجتهد يقتل أو يضرب يجب يحصل عليها هذه مضرة كبيرة. يعرف هذه الأمارات يعني يتحقق هذه الأمارات لا بأوهام وأنها عذر شرعي عذر في كذلك هذا إلى أي فرصة لبيانها. لا لا لا لا لا لا لا لا لا يحتمل المضرة أكثر مما أني أبغير الزيادة فلم يدرك هل يكون لي أجر أعظم من أجر تغيير الزيادة؟ العلماء قرروا بهذا وهو مفروض من القواعد الشرعية أن التغيير يلاحظ فيه أمران. الأمر الأول ألا يترتب عليه ما هو أنكر. نعم إن ترتب عليه ما هو أنكر منع لأن المنكر لا يزاد أنكر منه. إذا كان أنه إذا أنكر مثلا بعض المنكرات صار المنكر عليه يأتي منكر أكثر أو يحصل إنكاره فساد أكثر كنكر عليه مثلا اللعب بعض الآلات له فإذا تركها وقع فيما هو أشد من المنكرات من قتل المسلمين أو إرجاء المسلمين أو ما أشبه ذلك من الأذى يترك انكار ممكن لئلا يقع له انكر منه. الحال الثاني يكون اذا انكر يحصل مثله ما يزول يسلم الناس يزول ياتي مثله هذا محل الاجتهاد محل نظر ولولا عدم الانكار في هذه الحاله يعني بفائده. الثالث ان يكون اذا انكره زال بكليه او حصل اقل منه لا مثله هذا ينكر يمكن إذا كان يزول أو يزول يسير يأتي يعني بدلا التي يزول هذا ينكر. أما إذا كان ترتب عليه فتن القتال فهذا لا ينكر. نعم يكتفي بك الأعلام. نعم يكتفي بك الأعلام يكتفي بك الأعلام حتى تنكر معلوم من القراءة. لا لا لا لا تم الله ورد حيث أنواع الكرسين أنه إذا كان له كرستان تكتف بعد الإحرام تكتف المعروفة هي ثابتة إلى الاستفتاح والسبتة الثانية اختلف فيها فروي أنها بعد الفاتحة وروي أنها بعد القراءة كلها قبل أن يركع ولا أعلم الآن هي واضحا يعني يجب الجزم لأنها إحدى السبتتين بعد الفاتحة ولهذا بعض أهل العلم جعلها ثلاث وهذه من تفسير السكتتين سكتة ثالثة يجعل قد يسكت بعد قوله ولا الظالمين يسكت بعد انتهاء القراءة حتى يركع لا سكتة لطيفة يخشى القراءة على الركوع. أما سكتة طويلة بعد الفاتحة ما لا لها أصل إلا مجرد ظن من بعض أهل العلم ورأي من بعض أهل العلم يقرأ ولو كان لا يقرأ إذا سكت قليلا بعد الفاتحة ثم سرع لا يقرأ المأمور الحمد لله هذا مستثنى قوله تعالى وإذا قل أرى فاستمعه وأنصته هذه آية عامة حديث إذا قرأ فأنصته حديث عام حديث الفاتحة حديث خاص والخاص في القاعدة يقضي على العام قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ هذا الكتاب قال صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرأون هذا قلنا لا قال لا تفعلوا إلا إن فاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن يقرأ بها هذا خاص يستثنى من عموم فأوصيته من عموم إذا قرأ فأوصيته صحيح؟ نعم؟ نعم أما علي من كان له إمام فقراءته له قراءة وحديث الله يصحيح. نعم نعم استثنى هذا حد حد شرعي أو إجازة ثم راى عمر رضي الله عنه وارضاه ورافقه الصحابه على جعل 80 لان اهل راى 40 لم ترجع وراى النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع من الزياده لانه معروف الزهيد والنعال والثياب زاد حاجات وربوها 40 جلده ففهم عمر من هذا ان الحج لم يحج بحج قطعي لا يزاد عليه فزاد فيه 40 حتى صار 80 وقاته على القادح لأن إذا سكت هذا اخترع فجعلوا حده حد قاعدة وزاد عمر أيضا فيه السر النفي وحرق الرأس إذا نقم الحجاج لما ختم الناس به لا فهم المدينة وحرق رأسه بعدما جلده. فاستنبط العلماء من هذا أنه يجوز لولي الأمر إذا توسع الناس السكر أن يعاقب بالسجن ويعاقب بالنفي ويعاقب بحرق الرأس مثلا لأشياء تمنع الناس من التوسع في المسكرات حتى أجاز له أعلم قتله في الرابعة على هذه معاوية في الرابعة قال اقتله جمع ذهب جمع العلم يقتل تعزيرا في الرابعة في في أصول الأربعة التي جاءت السورة إلى هذه السورة لو لم ينزل في الدعوة إلى الإيمان والعمل الصالح والتوافي بالحق والتوافي إلا هذه السورة لكذلك يوفي تفسير الفرائض بل في هذا المعنى يعني لو لم ينزل في حث الناس على لزوم الإيمان والعمل الصالح والتوافي بالحق والتوافي إلا هذه السورة لكذلك لا فيها إلا من فقدها ختم ومن استوفاها ربح ثلاثة ثلاثة في الحث على هذه السورة الأربع وأنها كثيرة سعادة أهلها وربحهم وأنهم تضيعوها وضيعوا بعضها خسروا هذا ليس كلام رحمه الله لا نفتح في جملة وهم على في كل شيء ولهذا لو تركوا الفرائض من الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد ما صاروا بالحقيقة ومن الإيمان تعلم يعني يراعى في هذا أن المراد الإيمان الإيمان تعلم ومن الإيمان تعلم أن يصلي وأن يقوم وأن يزكي وأن يحج وأن يجاهد هكذا يقول عن الصالحات لكن إذا فكر المؤمن فيها واعتنى بها عرف أنها جامعة وأما من التفكير معلوم أنها يعتقد أن الصلاة غير الإيمان والصوم غير الإيمان ما عنده بصيرة في هذا فقد يظن أنه بمجرد الإيمان والعمل الصالح الذي هو إيمان القلب والعمل الذي يتم عمله الصالح إنه ينزل ولو ضيع الفرائض ولو أسلم الحاجة هذا هو مراد أليس بمراد هذا مراد الكافي معنى الإيمان الحقيقي معنى العمل الصالح أن الناس لو تواصلوا بالإيمان الإيمان يكمل أداء الواجب الآن ترك المحرمات لا يكون من الإيمان الصحيح الكامل إلا إذا أدى الواجبات وترك المحرمات. نعم يا شيخ هل يجب العلماء حديث ضعيف صحيح البخاري؟ ما أعلم في حديث البخاري من أول العلماء أن كلها صحيح مطلقا بقبول أما كون الدار قلنا يترك على بعض الكلمات أو بعض الكلمات الثانية فيها رفعها البخاري وقال الدار قلنا أن الصلاة موقوفة ومن عن طريق فلان هذه أشياء قالوا فيها قول فيها قول البخاري رحمه الله أما مسلم فقد وجد فيه أشياء قليلة ولكن هذا تلقى له بقبول ولم يأتي في غير الجرح إذن اشتروا فيها من الدار قلنا أو غيره وقالوا فيها قولك المسلمين أن اختارها واجتهد فيها رحمه الله فقالوا فيها قولك فيها قولك فكل قول الكتاب يتقبل كل ثلاثة خبر من الصلاح والنووي والحجر والعراقي وغيرهم إلا حديثا واحدا المسلم حديث اسمها خلق أكل من المسلم ثم ذكر آخر الخلق يوم الجمعة فجاء سبعة أيام قال هذا وهم من بعض الرواة وهم في رفعه استغرب انه ليس بروايه الرواية الذي وانه بروايه كعب الاحبار روايه بالغير عن كعب الاحبار فوهم بعض الرواه ورفعه لان القران والسنه قد دل على ان اي مخطط اتفقت بمنتبه وجب توهيم هذا الراوي كاختماره في هذا المسلم طويل على ابي هريره يتحفظه بكامل توهم من روايته رفعه عن كعب الأحبار فجعله مرفوعا وهو مثل هكذا على وهم هل هناك ضابط أو أنهم لا هناك ضابط الفعلية هي التي تتعلق بالبشيئة غاية ذاتية التي يدعى على غاية ذاتية ذات ثابتة يكون سميع عليم قدير هذه ذات ذاتية ذات الوجه ذات الأفعال ذات اليد ذات النفس هذه ذاتية بخلاف ذات النزول والاستواء والرحمة والغضب والنزيل ونحو ذلك والخلق حكمة فعلية اختيارية فلا نفيئة إذا شاء خلق وإذا شاء نزل وإذا شاء جاء وإذا شاء أمر وإذا شاء نهى وإذا شاء تكلم وفي الذاتية هي التي تتعلق بالمشيئة وقد يطلقون على بعض الصفات تتعلق بالمشيئة أنها ذاتية في الكلام والصواب أنها فعلية لأن كلام المشيئة يتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى من دائما يتكلم يبتدي احنا لكن شاء تكلم ولهذا تكلم مع موسى تكلم مع محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل القرآن على محمد وأنزل التوراة على موسى في يد عيسى يمر على داوود واصطفى على ابراهيم وهكذا وهو يتكلم الى ذلك وهكذا يوم القيامه يتكلم مع الناس يوم القيامه يقول لهذا اخذ بعد النار ولهذا جنه رضيتم وله كلام منقول لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم الى ذلك سبحانه وتعالى فلهذا تكون من ذلك الافعال لها تختلف فيها الاختيار اما سمعه وبصره وعلمه وقدرته وجهه يده نفسه قلبه هذه صفات ذاتية لتعلم أن فيها ذاتية ويقالها خبرية أيضا ولكن خبرية عن تأمل ذاتية تأمل ذاتية نعم نعم نعم بعض العلماء يقول أنها ذاتية فعلية لا ما هي مصحة ذاتية لأنها مصحة الذات وما هي فعلية لأنها تعلق أن فيها يعني يتكلم إلا شيء سبحانه وتعالى بخلاف السلف فإن الأمثال دائم مو في وقت سمع وقت مو بسمع لا وهكذا البصر دائم وقت دائم والوجه وقت دائم العلم وقت دائم والوجه وقت دائم هذا ذاتي لا يقال ترى في يقظه ذات لا يقدر لا هذا اسماء هي اسماء بعد الكرب يقول يقليك من اسماء الله الستار حتى الان ما وقفت أن رب الحي الكريم تفكير هذا ثبت أما تستعر ما وقفت عليه إلى الآن لكنه موجود في أثناء الناس تستعر بعد التستعر من قبل الزمان في محددين ولا محددين ولعل المعنى والله أعلم هم يعني معروف من جهة المعنى وأن الله لي كثر على عبادكم يعني هي معقول من جهة المعنى والله معروف وحق في نفسه لكن لكونه هو ورث الأسماء الحسنى ما نعلم ما ورث الأسماء الحسنى فيما نعلم يعني وليس كل أحد يحط هذا قد يجد من يقال مثل مثل ابي علاء مثل كتب ابي فريده مثل كتب عبد الرزاق مثل كتب الاخرى التي ما يهدى ولها كثيرا قد يجد فيها من يعتني بها اما كتب التي يعرفها مثل كتب السته مثل مسند احمد جلد الى ايدينا مثل الجاري الى ايدينا ما اذكر فيها شيء لكن مثل ابي علاء الان هو يوقع ان شاء الله قليلا هدف من القلبه أظن الاستيراد والدكتورة أولى هنا من الله تقطع تجزء أنا والطلبة وأظن قليل الاستيراد إن شاء الله يكلا وهو يسير كتب الأخرى قد تستخدم بل تفرض إن شاء الله مثل أنك لا تبرع كما قال لها مكتب التي الآن كانت مخطوطة مخطوطة لكن الآن سألها الرسائل لأدلالها الطلبة إن شاء الله يبدو كتب كثيرة نعم في حديث إن الله لم يتعسف أمتي بما حرم عليها والآن يفداون بالدم ومثل فيه مرض فقر الدم يكون الدم يزول المرض الذي فيه كيف يعني؟ لا يدخل يعني لأنه عند الضرورة فإن ما أحل الله يتصى لكم ما حرم عليه ولا ما اضطريت من لك الإنسان بيموت إذن ميته ويأكل يحيى هذا مباح ولا محرم؟ مباح هذا دخل هذا هو دخل المباح عند الضرورة فالإنسان يضطر إلى الدم حتى يعطيه الدم فإن ما أحل الله وما أبحى الله للضرورة يعني يتحققه في الحلال تبقى فيها يعني يجب حتى يتحققه في الحلال يعني في هذه الضرورة صار حلالا أحيانا يكون مرد الحاجة على إنسان صحيح أخوه أو قريبه وكذا ويتدرع له بإخدة كل أو أحجار أبيتنا أو غيرها هذه كانت أشياء علماء العقل منهم أجيال لها ومنهم من أجيال لها قالوا أنه جود وكرم مثل هذه المال الكثير ولا يضر ذلك فهكذا اذا جاد بالاحياء كل يقيه او بشيء اخر لا يضره قرر الاطباء انه لا يضره امانه مثل ما يجد في مال كثير يجد بكليه تبقى له كليه أما أنا ما وافقت على هذا الشيء لأن أريد أن أتوقف فيه وغالب ظني أن هذه الأسماء العلماء في الأعمال لا تريها أو جواز قيل عليك لن يعرفك في الأهل لي الأغلب أظن غراء جواز على ظني أطراف الإنسان ولا في الأجزاء التي عندك يا عرض في الأجزاء التي عند الحج عرض لو أخذ قيل فيهم عندهم يقوم مقامها عند أربعة يخذ واحد عند أثنين في الأثنين يخذ واحد فلا بأس يجيب به تضرع بعد الموت لا في حياته يوصيبها هذا لا هذا من خلال من قال بحياته يقول يجيز يوصيبها ومن قال يوم لا يمنع هذا لكن من قال يجيز شرطوا أن لا يترتب عليها مفاسد أما إذا كان يترتب عليها مفاسد أن يثور أقاربه يحصل فتنة فكرت نعم حينما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدينة بنت عائشة دخلنا في حجرتها فما الفكرة مع أن وجود مقبرة الباقية قريبة ووجود فيها الصحابة لا غلط هذا عائشة كذب لا أنا الله غير التخلق من المكان نعم بعد ذلك لا لا لا لا لا لا أدري في قبره غير أنه خفية أي تخلق الاتجاه وروي خشية يتخلل في معروف الدواية خشية يعني خشية الصحابة أي يتخلل في أبرا فيه خلق البقية أي خلق الناس عنده فجعلوا خزيت لأن ليس يعني محفوظ للنظام وفيه أهل الساكنون يعني بعيد عن أي الناس مخلق فالكل يعني في البيت حمايتهم أن يتخل مخلى ومعبد هذا المقصد فرح الزعائدة ما تحدث أن يبقى مريح في الدماء فهو له صديق غير المختار قالوا أنه لو أنه لم يجد عنه يقول لم يجد عنه لكن لا أجعى حتى لا أجعى حتى لا أجعى حيث عاش أطع ثم حيث عاش ذكروا فيه ذكروا في أخبار الوفاة ولكن ما أكبر العمل خرجه ولا أظن تحت لنا وإنما العلة التي ذكرها عاش هو العلة المعرفة أنهم دفنوا في بيته مخافة أن يستفنوا منه يكتب لهم الناس لها وقعد على الصلاة والسلام على الصحابة اثنان والأنبياء من قبل دفنوا في حيث توفى الله أعلم الله أعلم مفحنا وصديق نعم النبي يقول في يمكن أن يجي حيث مات لكن ما أدعى صحته لما أذكر حالة ذلك ولا ما عني في السنة ينبغي ما أدعى هذا حتى لا أكمله ولكن الذي لا يكفر الآن إنها ما هو مثل ما هو صحيح ذكر السلطان من التقدير تفسير قوله تعالى إن الله فوق أيدي للمقصود بها القوة والنصر والوفاء من الله ولم يذكر الإثبات صفة اليد لله كل معنى هو له معنيان المعنى الأول لا معنى ذكر فعل لو كان إذا وفعت فوق يديه يعني قوته في قطاته ومع ذلك لا يمكن يرجع لهم لكن مقصودهم لهم مثل ما أيديهم مناطق في أيديهم فهو من التأويل يكون عند الله من قدرته فوق أيديهم لأن يده فوق العرش سبحانه وتعالى ينفذ عندهم ولا فوق أيديهم بل هذا أول على هذا التأويل ولا يمكن يده من اليد من غير سلف لكن فيها البقاء فقط فقول الثاني يد الله فوق أيديهم أنه سبحانه سبح يد الرسول بيده لأن الرسول هو منذوب منه ومبعوث منه فيد الرسول فيد المرسل ولو أنت الرسول فوق أيديهم فإن ثابت يد الله فوق أيديهم لأنه أكله وأمره بهذا ورجل من هذا العمل فيد الرسول يد المرسل ولو أتى الرسول لو أتى المرسل فهو قائم مقامه ولا يفعل هذه البيعة لأنها لا مبعوث في مرسله عليه الصلاة والسلام فصارت يده ثوبه قال يد الله فوق أيديهم يعني أن يد الرسول صلى الله عليه وسلم فوق أيديهم إذا كانت يد الله الذي أرسله وأمره بهذا فليقع عن الملك نعم يعتبر فدع الملك يعني إذا فدع الملك ويده ثوبه من هذه الحيثية ولعل هذا المعنى أقرب يعني من توثيق البيعة هذه وأن يجيب يد النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت يجيب يد الله الذي أمره وأرسله وإذا كان يد الله الذي معه فوق سبحانه وتعالى لكن يجيب هذا المعنى بقوة هذا المعنى يعني هذا أظهر من المعنى أو أوجه ولا تعرف أن الله قدرة الله يقدر يتعالى على تنفيذ هذا الأمر وتنفيذه وأنه عقد عظيم شريف كبير إذا ثابت لو أن الله وضع يده في أيديهم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث لم يقع عن نفسه ولم يدع إلى عن نفسه إنما صدرت عن أمر الله ورضاه سبحانه وتعالى. نعم. يستأنف إذا أحدث أو ذكر يستأنف صلاتهم يعيدهم يخلفهم يعني يقدم يستخدم من يخلفهم يستأنف صلاته يعيدها يتوضا ويعيدها بطلت لكن الجماعة الصحيحة يستخلف ولو انتظروه واستخلفوا إلا في البحث لكن الأرجح أنهم يستخلفين يستخلف من يؤمهم ولو كان صلوه غير ظاهر ذكر أنهم على حدث بعدما صلى ركعة وركعتين يستخلف من يكمل بهم لأنهم ما لهم ذنبهم صلاة صحيحة ولو أنه استمر ناسيا حتى سلم صلاة صحيحة لأن لا زمنهم فيهم فعليه لعادهم لكن لو ذكر في أثناء الصلاة فذهب بعض أهل العلم أنهم يعيدون لأن بطل صلاة بطل صلاتهم وهم يحرمون الحياة لو جماعة آخرين وقال أهل العلم لا تنقص صلاتهم بل يقدموا من يخلدهم أو يقدمهم من يخلدهم ولهذا لما طعن عمر رضي الله عنه ما أبطل الصلاة بل قدم عن طرح الأرض وصلى كمل بهم فانتهى من الأرض وهذا هو الأرجح الأرجح هو هذا الذي يستخلف لأن الصلاة صلاة المسلمين لا هي إلا إلا فيه فلما تذكر أنه حدث أو تلقه الحدث يستخلف هذا الأرجح وقصة أمر أطول في هذا نعم إذا صلى ركعتين انقطعت الصلاة فذلك يكبر فصبروا حتى يأتي طبيبهم طبعا ركعتين لأنهم بقى ركعتين فقط يبقى ركعتين نعم ماذا تعلم؟ ينسلوا حتى يسلم معه وبعض هذا يسلم لهم معذور لو سلموا مثل صلاة الخوف الطائفة الأولى تقضي الركعة ثم تسلم وتروح تقف لأنها معذورة ويسلم الطائفة الثانية ويسلم بهم يعني الأنفر ويسلم وين انتظروا حتى يسلموا معه هذا ليس أفضل وأكمل يعني مهنا عذر لهم ينصرفون حتى يسهل الخوف هم يقيمون يسلموا ثلاثة الخوف فإنهم يذهبون يعرفون أما هؤلاء فأخذوا يستأنفوا أن يحضروا ولكن إذا استأنف بهم لا يحضر إذا استأنف من أولها لا يحضر أحرج وإن استأنف من أول يخرج من الخلاف ولا بهم من أولها لا بأس لكن لو بنوهم يعني على ما مضى كمل بهم صلاته يكملها هو وهم ينتظرون حتى يسلموا معه وإن سلموا وخرجوا ما أعرف لا لأنهم معذورون وإن ساق يطول عليهم لكن الأقرب والأظهر والأحسن والأكمل أنت أعرف حتى يسلموا معه لأنه معذور أيضا هو نعم لفظ الشهيد نعم وإطلاق لفظ الشهيد وإطلاقه على المعين لا بيان الحمد لله الله ما قتل في سبيل الله وأما الشهيد يقول السعي ما قتل والله على ذلك ما قتل في سبيل الله هو شهيد يقول السعي لا يغسل ولا يصلي سنة شهيد لا يغسل ولا يصلي عليه لا دام مات معركة لكن حيه شيء عند الله هذا هو عندنا هذا عند الله إن كان في باطل قاتل الله ولا كلمة الله هو شيء في الدنيا والآخرة وإن كانت له نية أخرى لا يطلع القلوب هم هو شهيد في الدنيا ولا في شهيد الآخرة إن شاء الله السلام نعم يا شيخ التثمير في إدارة المياه أكرمك الله أدري فيها يعني اللي تعرف فيها التي إحنا لا يريد الوضوء ما لي هذا حرج لأن كراهة التثمير لأن التثمير واجب عند بعض أهل العلم كأحمد مع الذكر ولا حد فيها وإن كانت ضعيفة لكن قال ابن كثير رحمه الله وجماعة إذا شد بعضها بعضها هل لا لابد أن يتثمر عليه جد بعضها بعضها وتكره الاحتجاج بوجود التثمير أما الجمهور عندهم التثمير غير واجبة سنة فقط فإذا تم فهو أفضل من أن يتم فلا حرج لكن على القدر النزول يتمون في داخل الحمام لأن قصراء أنه مكروه وعند الحاجة تزول الكراهة عند الحاجة تزول الكراهة ما يظهر الحاجة قاعدة يمكن عندنا نعم مكروه لأن مثلا فيه شيء جعله مكروها ولكن ما وجد الله يستعمله إلا خليل نعم تدل شرعا على الحاجة. نعم تدل شرعا على الحاجة. كذلك لو كان يعني طعام أو في الآخر مخلوق واضطر إليه أو دعت الحاجة إليه لا تكره. نعم ثابت في كتاب الكلام لله أن القرآن غير مخلوق. لا بالنسبة لله. الذي يقرأ القرآن هل قال في حقه أنه هو وكلامه مخلوق كما يقول هو صوته هو صوته لا يقال لا يقال كلامه صوته حتى لا يفهم لا يقال لفظه حتى لا يفهم لا يقال لا هل أحد قال والله جماعة قال من قال لفظه القرآن مخلوق هو مبتدع من قال لفظه مخلوق لأن قال لفظه مخلوق هو جهل ومن قال لفظه مخلوق هو مبتدع حتى يفرع إذا يوضح صوتي صوتي إذن لأن لا يظن من قال لفظي لا يظن هذا ملفوظي إذن مصدر قلب ربه المخلوق إذن فإذا قال صوتي بالقرآن مخلوق أما القرآن غير مخلوق فلا في الواقع لا يلبس على الله يقول صوتي بالقرآن مخلوق أما القرآن فهو غير مخلوق القرآن محفوظا في الصدور منطقا مقروءا مكتوبا مسموعا هو كلام الله. أما أرواحنا ومجادنا وصدورنا وألسنتنا وأصواتنا هذه مخلوق ينبغي أن يتكلم عند أهل البدع أن يفصل حتى لا يسبق إليه. جزاك الله خير. في المذهب الذي يعرف أن حركات الزجاج عن ثلاث كتب الصلاة هذا مشروع الشافعي للشافعية الجمهور لا لا أحد من أهل العلم إذا كثرت توالت بعض الصلاة وإذا لم تكتوى وتتوالى لم تكتوى فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحمل أمامة بنته والحسين كان يحمل أمامة هذا في رواية ما توالى وهو متوالى فلا يقول الصلاة إذا قام لأنه إذا قام فحملها إلا في وضعها توالت فيه لا ما توالى لأنه مسافة ثم قيام كله قيام كله مرفوعة كذلك تقدم في صلاة الكسوف تأخره فتح الباب لعائشة كلها تتوحر في قلبه يعني يقاطع عليها من هذا الوقت. هل ثبت الإشارة يعني عند ذكر سنة سبعة من سبعة الله سبحانه وتعالى يعني هل ثبت عرف أن أشار ذات النظر إلى سنة إشارة من إلى سنة هي هذه الحديث الغيرة لما قال أن الله كان سنة المصيرة قال فات قال أولا يا أشار إلى ثبوت السنة وثبوت الغيب التشبيه ثم أنا سمنا وقلنا إذا الله سبحانه الله قال إشارة إلا أنه سر الحقيقة ومطر الحقيقة إلا أن الله تعالى تهيئا مطيرا فأشار إلى أذنيه وعلى المجد صلى الله عليه وسلم سر الحقيقة ومطر الحقيقة وليس المراد التكليف ليس لم يجد سبحانه وتعالى يعني هل ثبت عن ابن سينا أنه قال يعني لو رأيت أحدا يشير بإصبعي إن الله سبحانه وتعالى يعني يشير بإصبعي الله سبحانه وتعالى يقلد يعني يقلد العباد بين أصبعين من أصابع الرحمة فقال لو رأيت أحدا يشير بإصبعيه لقطعته أو كذا. لا لا لا لا لا أظن هذا هكذا هذه الأثار إن أقلت الأثار لا يقلبها كذا. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ولكن ذهب الناس انهم يصلي قبل موته قبل موته يذكر الليل يطلب ولكن ذهب الناس انهم يتم الصلاه الخمس هل لا نعرف لا نعرف هل خروج نوح تاثر عن استخدام الاصطناع وهو يطلب الناس في الليل يعني ينام معروف هذا وغير ذلك ولكن يشهد الناس انهم يصلي فعيد الغيره على سعيدها هذا غير شهر المسلم اللي يصلي بعد الغيره يتغلق على أبواب السلام أما العاصي يسكت الآن العاصي يسكت وهو يلحق ويسكت يرتفع بغيره وثم ترد من ثلاثة العرش ويأخذ الله عن ذاته إذا استرد من أثناء الطريق كالكاتب وغيبة له هذا إلى الله القاعدة العصاص الغالب يسكت العلم في الأحاديث العامة يأتي الأحاديث في فضل المؤمن فضل ذم الكافر مثل العاصي لكفة العلم فقد تأتي المسلم بدون حال العاصي مثل فيما جاء في قضاء الله بيضاء الجنة للمؤمن وقضاء الله للكافر مثل ما جاء في في حديث آخر مثل ما ذكر معناه إن كان إذا أنفق ماله في الباطل وإنسان يفكر أنه إذا حصل لما أنه ينبق بالباب قام تاما بالهجر سواء شو يجب أن لينا هذا الحديث؟ هند السيئة لها أحوال ثلاث، إذا هند السيئة وتركها لأجل الله قال الحسنة هذه من تركها من الزرائي نعم الثاني هم بها ثم تركها تكاسلا نعم عجل هذا لا عليك لا له ولا عليك نعم الثالث هم بها عجلا هذا ما عمل هذا من شهد الحديث لكن ما قدر قمر في الجيد وخرق الحرز وفعل ما فعل هو يأثن بها نعم ليس حديث ينطق عمر ذلك إذا هناك القاتل من كثل الله يأثن الله هذا قاتل قال لي أنا كان حديثا قتل صحيح نعم هذا عمل اجتهد لكن ما أدرك قال له وأما حديث هذه الكلفة الأنهاري قال له الأن لا تؤذعه رجل له ماء عنده لديه علم ومال له علم وله مال هو يتقي في ربه ويتقي في رحله ويمشي بعله فهم؟ نعم ورجل آخر عنده علم وليس له مال وقع فيه بخير المنازل بخير المنازل والثاني له علم وليس عنده مال يقولوا كان مثل فلان يعني تجلس على له فاتهم مال يعد سوا نعم هذه بنيته الطيبه لكن عاجز نعم فقال فبلغ بنيته الطيبه بلغ العاجز اليه نعم لانه ترك العمل الصالح عجزا له بنيته العمل يكون عنده في العمل نعم مثل الذي يعمل ثم سافر او مرض له اجر على له ووقع في نفسه كما قال في نفسه والثالث رجل نائم رجل لديه مال وليس عنده علم فهو لا يتقي في ربه ولا يتقي في رحمه ولا يصرفه في المخالفه الشرعيه فلا بأخذ من عنده وهو هذا رجل ليس عنده علم وليس عنده مال فيقول لك انا لمن مال فلان لعل فيه العدم قاسه ما فيه زكاه لانه تمنى ان يكون له مثل المال ونوى مثله قال له لعل مثل عمله هذا يدل على انه اذا كان بهذه المثابه يكون شريكا له في الاجر والله نعم بنيته وتمنيه وعزمه وعزمه انه حصل يا شيخ الله يسلم نعم فحصل المال تعلمه مثلا هذا هو كره بهذا اسمه متى؟ ولو ما عمل لا لا لا عادي أو رخصة قيادة هل تلحق بالمنتهل أو يعني بالضرورة هل أقرب الله أعلم لا تمنع هل أقرب منها لا تمنع لأنها إلا بالضرورات والضرورة إليها أعظم من ضرورة الإفراج قد يستطع الإفراج ما في الصورة لكن إفراج إذا منتهل زالت منه مسألة التعظيم وكتبه لها الكفر وهكذا في الحفيظة أو في القيادة لا مهم مقصود بها التعظيم ولا التشبه بأعداء الله إنما جاءت لحاجة احتاجها الإنسان أو الشهادات مثل لها قسادة المرفوعة في المؤسسات محتاج للشهادة العلمية فلا حرج على الإنسان إنما هو وقد اختارت المحرم عليه فإلا ما اضطرت إليه يعني ضرورات الآن الإنسان الآن ما عندك تابعية قد ينسك الأولى كل عنده في القيادة ليس في الأولى الذي مثلا شهادة ما في قوة قد لا تنفع النقود كلها شهادة النقود ضرورة ما يلحق من وضعها وزير الله اللي حاسبه حتى النية لأنها ما لها يعني أما الرأي لا عليه شيء أما اللي وضعها السلطان أو الملك أو رئيس الجمهورية هذا أمره إلى الله على حسب نياتهم قد يكون لهم نيات صالحة قصده منها في شيء عنهم قد يكون عندنا عندهم مبالغات عليهم الاثم. كل بعد وقود فيها يعني آية قرآنية هي أن تكون هاي المسلم غير المسلم لا ينبغي ما ينبغي الله في لا صورة ولا آيات لأنها قد تمتهن الإثم على من يضعها أما المؤمن يحتلمها إذا جاءت عنده يخونها حتى في ضيقه في النوبه لا ينتهي لما إلا يجري يبتلع ماذا يفعل؟ لفتح للقيبة والده يجبر على ترك نكع والده لفتحته كان مستقل فما حتى الحلال يعمل الأمر إذا كنت من والده لا يفرض بأصحابه لما جرى عن فالده يعني يعمل بالأمر يعني يتحرى تعال فالده في الظاهر لأن سهلة الأخيار أمها عليه من هذه له مأسة لما يتعذر عنه بمفاته ولكن لا يتعذر أخياره بالأوف السبع رضي الله يعني إن شاء الله أنا أحد ينتهي بسهلة هي أنا بسهلة يعني بكل المحالة والأسباب والأسل حتى تكون له يعني صفة الغنات الأهلاء والده الغنوء الماء والده عدم يزيد الأهلاء لا تعرف يعرف هذا لا يعرف